أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوزن مفهوما، واختلافهما في الجملة مبردا لبناءة ما بين مفهوم السببية والشرطية ومفهوم الإجابة والاستحباب من المخالفة والمباينة. والغرض من تعرض صاحب الكفاية بحث الوضع هو رد ما نصب إلى صاحب الفصول من التقسيم في الاستصحاب بين الأحكام التكليفية والوضعية، وقال بحجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية، ولهذا تعرض المثلث صاحب الكفاية بحث الوضع كي يتضح حال هذا التفصيل صحة وفسادا. وقبل بيان الوضع وأقسامه يذكر صاحب الكفاية أمورا من باب المقدمة. الأول، لا إشكال ولا خلاف في اختلاف مفهوم الوضع ومفهوم التكليف، إذ مفهوم التكليف يغاير ويخالف مفهوم الوضع، والوضع عبارة عن السببية والشرطية والجزئية، والتكليف عبارة عن الإيجاب والتحريم والاستحباب والكراهة. فالسببية يغاير الوجوب ويغاير التحريم، والمغايرة بينهما أوضح من الشرط. نعم، بينهما عموم من وجه من حيث المورد، إذ قد يجتمع التكليف والوضع في مورد كأكثر الموارد، كجواز التصرف في مال وكون ذلك المال ملكا للمتصرف. كجواب التصرف في مال مع كون المتصرف مالكا للمال، فهنا تكليف ووضع. التكليف هو جواب التصرف، والوضع هو الملكية. وقد يفارق الوضع عن التكليف في مورد بأن يكون هنا وضع دون التكليف، كالمحجور عن التصرف في ماله، ليس هنا تكليف زائد له التصرف في ماله مع كونه مالكا، فالوضع الملكية موجودة دون التكليف. وقد يفارق التكليف والوزع، بمعنى سقوط التكليف دون الوزع، كالزيت في بيته، كالزيت في بيت صديقه له التصرف فيما في البيت، ويجوز أكله من مال صديقه مع أنه ليس مالكا، ليس هنا ملكية. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الثالث من باب المقدمة، هل أحكام الوصية محصورة أو غير محصورة؟ قيل لأنها محصورة، والقول بحصرها يختلف من حيث الكمية، والبعض يقول أن الأحكام الوصية منحصرة في الشرطية والمانعية والسببية، والبعض أضاف إلى هذه الأمور العلمية والمعلولية، والبعض أضاف أشياء أخرى، إلا أن المسلم صاحب الكفاية يقول لا حصر في الأحكام الوضعية، كلما له دخل في التكليف فهو حكم وضعي، أو ليس له دخل في التكليف، كلما ليس في التكليف فهو حكم وضعي. الأمر الآخر من باب المقدمة، صحة تقسيم الحكم إلى التكليف والوضعي. الحكم له معان كثيرة، ولا يصح تقسيمه إلى هذين القسمين ببعض المعاني، كتفسير الحكم بمعنى ما يقتضي ما ذه الاحتزاء والتخيير. له الاحتزاء في موارد الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، اقتضاء الفعل في مورد الوجوب والاستحباب، واقتضاء الفعل في مورد الحرمة والكراهة، والتخيير إشارة إلى الإباحة. الحكم بهذا المعنى لا يصح تقسيمه إلى الحكم التكليفي والوزني. إذا الحكم بهذا المعنى هو الحكم التكليفي فقط، الحكم الوزعي ليس له الاقتضاء وليس له التخيير. نعم، الحكم ببعض معانيه وهو ما يؤخذ من الشارع أو ما يكون مجهولا للشارع، بهذا المعنى يصح تقسيمه إلى التكليف والوزع. بعض هذه الأمور يقول صاحب الكفاية ليس هذه الأمور مهما في محل الكلام، والمهم هو التحقيق في حال الوزع. وفي كون حكم الوزن مجهولا مستقلا او تبعا في اقوال والاحتمالات. قول بان الحكم الوزعي مجهول مستقلا كما ان الحكم التكليفي مجهول بالاستقلال. هذا القول هو كان المشهور قبل شيخ الأنصاري. ولكن القول الثاني وهو المنسوب الى شيخ الأنصاري ان حكم التكليف مجهول بالاستقلال والحكم الوزعي مجهول بالتبع الحكم التكليفي، اذ ينتزع من جواز التصرف في مال تنتزع ملكية ذلك المال، ومن جواز الاستمتاع من امرأة تنتزع الزوجية، ألفة الزوجية. هذا ما قاله شيخ الأنصاري، وهنا احتمال عكس ذلك بأن يقال أن الحكم التكليفي مجهول بالتبع الحكم الوزني، إلا أن صاحب الكفاية قدس سره يقول أن الوزن أحسن، القسم الأول من الوزن ما لا يقبل الجعل أصلا لا إثالة ولا تبعا، ليس قابل للجعل، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما هو مثل ما إيه كشرطية والجزئية يأتي تقسيم البحث، هذا هو إجمال البحث. والقسم الثاني ما يكون مجهولا بالتبع، يقبل الجهل تبعا لا استقلالا. والقسم الثالث ما يقبل الجعل استقلالا وتبعا، هذه الاقسام الثلاث. وقبل الدخول في تفصيل هذه الاقسام الثلاثه نشير الى تفصيل المنسوب الى الفاضل التوني، حيث يقول بحجية الاستصحاب في الأحكام الوزعية دون الأحكام التكليفية، وهذا التفصيل حسب ما ذكره المثلث صاحب الكفاية من التحقيق وتقسيم الوزع إلى أقسام الثلاثة ليس صحيحا، هذا التفصيل ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ على نحو المطلق، الغائر فاضل الثوني حجية الاستصحاب بالأحكام الوضعية مطلقة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن بعض أحكام الوضعية على ما ذكر المحق مثلث تحت عنوان التحقيق ليس مجهولا وليس قابلا للجعل، والمستصحب يعتبر فيه ان يكون مجهولا، فلا يجري الاستصحاب ولا يكون حجة في الوضع الذي في الحكم الوضعي الذي لا يكون مجهولا ولا يقبل الجعل. فهذا التفصيل على إطلاقه يكون باطلا. ثم يبحث المسلم عن هذه الأحكام الثلاثة للوضع. القسم الأول ما لا يكون قابلا للجعل تشريعا كالسببية والشرطية والمالية والرافعية، هذه الأمور، هذه الأمور أمور تكوينية غير قابل للجعل. السببية منتزعة من سبب، السبب من الأمور التكوينية، والمال من الأمور التكوينية، والرافع أيضا من الأمور التكوينية. ليست هذه الأمور من الأمور التشريعية المجهولة بجهد الشارع تشريعا، السلاع عند الدلوك الشرط، الدلوك هذا سبب لوجوب السلاع، ولكن من الأمور التكوينية، الدلوك الشرط، دوار الشرط من الأمور التكوينية، ليس من الأمور المجهولية، مجهولة. ولا يمكن أن ينتزع من التكليف هذه الأمور، لأن التكليف الشرعي يتحقق بهذه الأمور ومتأخر عن هذه الأمور. فلو كانت هذه الأمور منتزعة عن التكليف كما يقول شيخ الأنصاري لازم التخلو شيء على نفسه، لازم أن يكون التكليف قبل هذه الأمور كي تكون هذه الأمور منتزعة عن التكليف. فلا يمكن أن تكون هذه الأمور منتزعة من التكليف، بل هذه الأمور أمور تكوينية ولها الخصوصية، ونظرا إلى تلك الخصوصية يكون سببا لوجوب السلاء عنده. في الدلوك خصوصية تقتضي أن تكون السلاة واجبة عند الدلوك، وكذلك في الحيض خصوصية تقتضي بطلان السلاة، تقتضي أن تكون مانعة عن صحة السلاة، وفي الطهارة خصوصية تقتضي صحة السلاة مع الطهارة. لولا هذه الخصوصية لما صح وجوب الصلاة عند الذنوب، إذ أثر كل شيء في كل شيء. لولا السنخية بين العلة والمعلول وبين السبب والمسبب. لا خلاف كما لا إشكال اختلاف التكليف والوزن مفهوم، إذ مفهوم التكليف هو الوجوب والحرمة شيء، ومفهوم الوزن وهو الشرطية والسببية شيء آخر، هذا مما لا خلاف. واختلافهما في الجملة موردا، نعم من حيث المورد كما ذكرنا بينهما أموم من وجه لبداعة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية من الأحكام الوضعية ومفهوم مثل الإيجاب والاستحباب من الأحكام التكليفية، لبداعة بين مفهومين من المخالفة والمباينة. المخالفة والمباينة بين مفهوم السبب والتكليف تكون من الأمور البديهية، هذا مما لا إشكال ولا خلاف. كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليف والوزع، غاية الأمر الحكم الشرعي بمعنى ما يؤخذ من الشارع، بهذا المعنى يصح تقسيمه إلى التكليف والوزع، بداءة أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه كالحكم ما له الاقتزاء والتخليل، بهذا المعنى لا يصح تقسيمه إلى الوزع والتكليف، وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنى، صحة إطلاق الحكم على الوزع بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى، ويشهد به بالإطلاق كثرة إطلاق الحكم عليه على الوزع في كلمات الأصوليين، والالتزام بالتجوز بأن يقال أن إطلاق الحكم على الوزع إنما هو بالمجاز كما ترى هذا باطل، لا، إطلاق الحكم على الحكم الوزعي إنما يكون على نحو الحق، وكذا لا وقع للنزاع في أنه محصور، بأن الحكم الوزعي محصور في أمور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية كما هو المحكي، كما هذا الحصر محكي عن العلامة، أو مع زيادة العلية والعلامية، أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة، أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غير العلامة، أو ليس بمحصور، ليس بحكم الوزع بمحصور، هذا هو مختار طائر الكفاية، بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل في التكليف أو في متعلق التكليف وموضوعه، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماته يسمى وزعا من دون حسر، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها، لا وجه للتخصيص بالأمور المذكورة بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غير الأمور المذكورة، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك في كون الوزع محصور أو غير محصور، وإنما المهم في النزاع هو أن الوزع كالتكليف في أنه مجهول تشريعا بحيث يصح انتزاؤه بمجرد إنشاء الوزن أو غير مجهول كذلك، إشارة إلى الاحتمالات والأقوال التي ذكرنا من الخارج، بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجهول بتبعه وبجعله كما يقول الشيخ الأنساني، والتحقيق أن ما أد من الوزن على أنحاء على ثلاث أقسام، منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا، لا يقبل الجعل لا استقلالا ولا تبعا، وإن كان مجهولا تكوينا، نعم تكوينا يكون من الأمور التكوينية مجهول عرضا بغير جعل موضوعه كذلك تكوينا، يكون مجهولا بالتبع كزوجية الأربع، يكون مجهولا بالتبع حينما وجدت الأربع وجدت زوجيته، لا يحتاج إيجاد زوجية على نحو الاستقلال، ومنها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريع إلا تبعا للتكليف، هذا هو القسم الثاني، ومنها ما يمكن فيه جعل استقلالا لإنشائه وتبعا للتكليف بكون منشأ لانتزاعه، التكليف منشأ لانتزاع الوزن، وإن كان صحيح انتزاعه من إنشائه وجعله أيضا فيكون قابلا للجعل استقلالا وقابلا للجعل تبعا، وكون التكليف من آثاره وأحكامه على ما يأتي الإشارة إليه، هذا مجمل الكلام، فالوزع على ثلاث أقسام مجمل الكلام، قسم لا يقبل الجعل، قسم يقبل الجعل تبعا وقسم يقبل الجال تبعا واستقلالا. هذا مجمل الكلام. ثم يذكر المسنف يدخل في التفصيل هذه الأقسام الثلاثة. أما النحو الأول وهو ما لا يقبل الجال لا استقلالا ولا تبعا فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية، هذه الأمور من الأحكام الوزية غير قابلة للجهل، لا استقلالا ولا تبعا لما هو السبب تكليف وشرطه ومانعه ورافعه، حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها لهذه الأمور من التكليف المتأخر عنها ذاتا. هل يمكن أن تنتزع هذه الأمور من التكليف المتأخر؟ لا، فلا تكون قابلة للجعل تبعا للتكليف ولا تكون قابلة للجعل استقلالا أيضا، لأن هذه الأمور من الأمور التكليفية لا من الأمور التشريعية، من الأمور التكليفية. أوجد الشارع السبب، أوجد المانع، أوجد الرافع، فوجود هذه الأمور تكوينية ليس جعلية وتشريعية حدودا أو إتفاء، كما أن اتصاف هذه الأمور بها أي بالتبذلية والمانعية والشرطية ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية في السبب، خصوصية تلك الخصوصية تقتضي سببية المستدعية لذلك، المستدعية للسببية تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص، إذ هذا علة للحكم لا بد للعلة من ربط خاص، كما في علم الفلسفة تعتبر السنخية بين العلة والمعلول، لولا اعتبار السنخية لأثر كل شيء في كل شيء، بين النار والإحراق سنخية، بين النار والحرارة سنخية، لولا تلك السنخية لأثر كل شيء في كل شيء. به كانت مؤثرة، أي بذلك الربط الخاص كانت العلة مؤثرة في معلولها، لا مؤثرة في غير المعلول، لا تؤثر العلة في غير المعلول ولا تؤثر غير العلة في المعلول، وإلا لو أثر غير العلة في المعلول أو العلة في غير المعلول لم تعتبر سنخية، لازم أن يكون كل شيء مؤثرا في كل شيء. وتلك الخصوصية في السبب لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين، لأن يقول الشارع جعلت هذا السبب، بمجرد قول الشارع جعلت هذا السبب أي جعلت الذلوك سببا لوجوب السلام، لا يتحقق السببية، لأن السببية من الأمور التكوينية، الأمور التكوينية لا تتحقق بالإنشاء. ومثل قول الدلوك الشمس سبب لوجوب السلام، إنشاء لا إخبارا لا تتحقق السببية بهذا الكلام، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه بل قبل إنشاء السببية له. أليس الدلوك موجود قبل إنشاء السببية؟ موجود وسبب قبل إنشاء السببية له، من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوب السلاة عنده، أو فاقدا لخصوصية، وأن السلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو في وجوبها، ومعه أي مع ما يدعو في وجوب السلاة عند الدلوك، أي مع خصوصية في الدلوك تكون واجبة السلاة لا محالة عند الدلوك الشمس. وإن لم ينشأ السببية للدلوك، وإن لم ينشأ ولم يجعل الشارع السببية للدلوك أصلا، لأن سببية الدلوك تكون تكوينية من دون جعل للشارع. ومنه أي من عدم انتزاع السببية ومن عدم صحة جعله انقطع أيضا عدم صحة انتزاع السببية له للسبب حقيقة من إيجاب السلاع عند الدلوك، من إيجاب السلاع عند الدلوك لا ينتزع السببية لعدم اتصاف السبب بها أي بالسببية بذلك أي بإيجاب السلاع عند دلوك الشمس. نعم لا بأس باتصافه بها عناية، يتصف السبب بكونه سببا لوجوب السلاء بالعناية والمجال، بمعنى أن الشارع لما وجب أوجب السلاء عند الذنوب كأنه الذنوب سبب لوجوب السلاء، يطلق عليه السببية بالعناية والمجال. وإطلاق السبب على الذنوب مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب السلاء عند الذنوب مثلا بأنه سبب لوجوب السلاء، فكنا بوجوب بسبب بكون الذنوب سبب عن الوجوب عنده، تنايع عن الوجوب وجوب السلاء عند السلاء. فظهر بذلك بما ذكر انه لا منشا لانتزاع السببيه وسائل ما لاجزاء العله للتكليف لا منشا الا ما هي عليه، اي ما هي أي الأجزاء عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل من الجوز والشك على نحو غير دخل الآخر، جوز يؤثر على شيء جزئية غير دخل الشرطية على ذلك الشيء. فتدبر جيدا فحاصل الكلام إلى هنا أن القسم الأول من الوزن كالشرطية والمانعية والسببية غير قابل للجهل لا إسالة ولا سبأ. وأما نحو الثاني الكلام تفصيل الكلام في القسم الثاني من الوزن. الحمد لله.